ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين